جزاك الله خيرا، وأسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياك من أهل الطاعة. يقول: ما فضل صلاة التسابيح وما صحتها وتفصيلها بالكامل دقة بدقة والدقة بدقة؟ صلاة التسابيح فيها خلاف بين العلماء في تصحيح حديث سندها، جماعة كثر من العلماء ضعفوا وبعضهم صحح حديثها كالشيخ الألباني رحمه الله وتبعه من تلاميذه الشيخ أبو إسحاق الحويني صحح حديثها، بعضهم أفردها بالتصنيف. وهي صلاة فيها ركعتين وفيها 300 تسبيحة، ويرويها العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يفعلها في الأسبوع مرة، في الشهر مرة، في العمر مرة. ويقرأ إنسان الفاتحة والسورة ثم يسبح 15 تسبيحة، يركع يسبح 15 تسبيحة، يرفع يسبح 15 تسبيحة، يسجد 15 تسبيحة بين السجدتين، 15 تسبيحة، يسجد 15 تسبيحة، وهكذا. المجموع بيجمعوا قرابة 300 تسبيحة. فهي في خلاف قوي جدا بين العلماء، ومعظمهم ضعفها، وصحابي العلماء صحابي الشواذ المتابعات. فالأمر فيه سعة إن شاء الله.